بسم الله الرحمن الرحيم. أدب طالب العلم آداب في هذه السلسلة، ونريد أن نتحدث قليلا عن طالب العلم والسؤال. ويشترك مع هذا قضية الاستفتاء أيضا. الله عز وجل تعبدنا بالسؤال عن أحكام ديننا، وأننا ينبغي علينا أن نهتم بالموضوع ونسأل أهل الذكر ونبحث. ما يصلح يا أخي أنت أحيانا استعمال آلة جهاز يقول واحد لا تسوي على كيفك، في مانيول، في كتاب إرشادات، في كتاب إرشادات، كتاب للمستعمل، كتاب المستخدم. نحن البشر نحتاج إلى كتاب إرشادات كيف ندير أنفسنا وكيف نتعامل مع غيرنا، نحتاج هذا. فكان هذا القرآن، وكان سؤال أهل العلم. أهل العلم لابد أن يوقروا في المجتمع، لابد أن يعطوا مكانتهم، لابد أن يكونوا مقدرين، لابد أن نحرص عليهم، لابد أن نتأدب معهم، لابد أن نعطيهم يعني شأنهم. حتى لأنه ما هو الآن أنت تسأل يعني أي مستشار وأي شخص، ولابد أن يعرف الناس من هم العلماء، من هم طلبة العلم، ويميز الذي عنده علم من الذي ما عنده علم. ولابد أن يقوم طلبة العلم بدورهم في دلالة الناس على العلماء، يقولون اسألوا العالم فلان، اسألوا العالم فلان، فلان عنده علم، على الأقل فلان يخشى الله، لو لا يدري يقول لا أدري، لا يتقحم يدخل نفسه فيما لا يحسن ولا يعرف. طيب، الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من العلم، وقل رب زدني علما. من وسائل زيادة العلم طبعا البحث، القراءة، حضور مجالس أهل العلم، اللي هي القضية الأولى، يعني أول وسيلة تحضر دروس أهل العلم وتقرأ وتبحث، ونقاش مع الأقران مثل مدارسة القرآن كل ليلة في رمضان، هذه سنة نبوية. طيب، كذلك السؤال، السؤال من وسائل العلم خزائن، والسؤالات مفاتيحها. العلم خزائن والسؤالات مفاتيحها. بس سبحان الله، كان في علماء حفظه افتح بس، ها افتح وتنهال عليك الأشياء. لابد أن يعني الآن نرجع إلى قضية لابد أن نرجع إلى قضية دفع النابغين من أبنائنا وبناتنا لطلب العلم. لأنه يا أخوان ما يصلح تقول الأذكياء طب وهندسة والبلداء شريعة. هذا من أسباب تخلف الأمة، من أسباب تخلف الأمة. بس لما طالب العلم وطالب الشريعة لا يرى أنه مقدر، يعني إيش يعني تخرج من الأزهر شريعة، تخرج من مدري في الزيتونة شريعة، تخرج من كذا جامعة الإسلامية، لما لا يعطى هؤلاء لا رتبة ولا مقدار ولا يكافؤون المكافأة، لن يتحمس الشباب والبنات الفتيات لطلب العلم. لأنه يرى يقول إذا تريد الدخل الأعلى والأكبر الهندسة الطب، وهذا خطأ كبير. ولابد أن يقوم القطاع العام والقطاع الخاص بهذا الدور. شركات يعني تنفق على طلاب علم، ليش تعطي المدير 20,000 و30,000 و40,000 و50,000 وأكثر؟ ومنهم من يقول إذا جاء مدير مهم نعطيه بيت، تحسين وضع أول ما يتعين، تحسين وضع. ليه؟ طلبة العلم أولى يا أخي. إذا كان الطبيب يحفظ على الناس صحتهم، طالب العلم يحفظ على الناس دينهم. إذا كان المهندس يحفظ على الناس عمايرهم، فهذا يحفظ على الناس أرواحهم، يحفظ على الناس الآن مستقبل جنة ونار. فلا بد أن يقدر، خلاص يفرغ طلبة العلم ويعطون المكافآت المجزية للتفرغ، يكون مرتاحا، ما يحتاج أن يمد يده ولا يسأل ولا يتعب. مو واحد يطلب العلم ويشتغل مثلا مدرسا في الصباح براتب قليل، وسائق أجرة، وسكرتير، وعامل حسابات، ضابط حسابات في الليل، ليه؟ طيب ومتى سيتفرغ؟ متى سيعلم؟ متى سيتعلم؟ نحن تمر بنا معاملات كثيرة اليوم، أنواع المعاملات، الأسهم معاملة، العقارات أوضاع وأحوال، هذا الاستيراد، البيع، التصدير، البيع الإلكتروني وعلى الشبكات. من الذي سيجيب الناس؟ من الذي سيبحث للناس عن الإجابات اليوم؟ يعني خذوا مثال اليوم، سؤال جاءنا، سؤال صحون البورسلان مصنوعة تقريبا 48% من عظام البقر، ويكون بقر ميت يعني ما هو مذبوح، ما هو مذكى، ومعه صلصال معجون يدخل في فرن 1200 درجة مئوية، وبعدين يشكل ويلون، يطلع لنا صحون بورسلان. إيش حكم استعمال هذا الصحون؟ أنا أقول مثال بغض النظر عن الجواب، لكن في ناس أصلا ما خطر في باله أصلا أنه بعض صحون هذه مصنوعة من عظام، أنه العظام يدخل فيها، يفكرها كلها مواد كذا فخارية، خزفية، جبسي، يعني أي مواد، يعني مواد ليست حيوانية. بينما تكتشف لا، أنه أحيانا بعض الأشياء حيوانية. طيب، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال ابن عبد البر رحمه الله: لم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأجمعوا على أن الأعمال بد له من تقليد غيره ممن يثق بتمييزه للقبلة. إذا كان الأعمى محتاج واحد يمسك ويقطع الشارع، يقطع الشارع، ما طيب الذي لا يعرف الجواب، ما يحتاج إلى واحد يدله على الحق بدل ما يذهب يمين وشمال. فمن لا بصر له ولا علم له بالدين يحتاج إلى من يعلمه يقلده. واجتهاد العامة، يقول شيخ الإسلام بن تيمية، هو طلبهم للعلم من العلماء بالسؤال والاستفتاء بحسب إمكانهم. ترى من زمان ما كان في هواتف ولا جوالات ولا اتصال على القنوات ولا طيارات وسيارات، ولذلك كان الواحد يروح يسافر إلى مالك مسافة حتى يسأله سؤالا. كان الناس تتعب تحصل على السؤال، تحصل على السؤال. ومع هذا طبعا إيش؟ ومع الأدب في السؤال، أدب مع العالم. مو الآن واحد أنت ما ترد، أنت إيش فيكم ما تفعل؟ طيب هو الآن ما يريد، ما عنده يعني ما عنده شغل إلا أنت، يعني لا يأكل لا يشرب لا ينام، ما عنده أهل، لا يدخل خلاء، ما يتنظف، ما يتروش، ما يعني طب ما يطلب العلم؟ طب ما له عبادة؟ يعني خذ مثال، واحد شيخ كان يقرأ القرآن من الجوال، ما خلص الآية ضرب واحد الاتصال، قام الشيخ هذا أغلق الخط، وله الحق، لأنه مثل طارق الباب، لو واحد طرق على بيتك أنت تفتح له أو ما تفتح له، هذا بيتك، هذا بابك، هذا وقتك، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هو أزكى لكم. خلص نفس الشيء، ما يريد الإجابة، سكر عشان يكمل الآية يا أخي. هو يخاطب، يتكلم مع الله، يقرأ كتابه، شوف رسائل تغلقون في وجوهنا الخطوط وتفعلون يا أخي الرجال يبغى يكمل الآية، يتكلم مع ربه، دخلت عليه أنت بالبلاء، خلاص الآن صار يعني مجرما لابد أن يثرب عليه. المشكلة طبعا ماشي، العامة تقول صاحب الحاجة أعمى، لكن الآن أنت حاجتك الآن حاجة دينية، تحتاج الآن أنت لابد أن تتلطف وتترفق. وبعدين شوف صيغ السؤال اللي كان تجي العلماء، ما يقول السادة العلماء في أئمة الدين في كذا، وأدعي نفع الله به. ليه؟ لأنه كانت الأمة تقدر علماء، كانت تقدر علماء. الآن العالم والله يمكن يعني يتعلم ويفتح دروس ويدرس ويموت وما دروا عنه، ما دروا عنه والله ما دروا عنه، ما الأخبار من الواتساب، مات العالم الشيخ فلان وكان من طلاب فلان وفلان ومن شيوخي ومن طلاب وألف كذا وكذا وكذا، بعدين جاء واحد يقول وين هذا، ما كنا ندري هذا الشيخ متى طلع، متى طلع، هو طلع مو ذنب، هو مو مشكلته أنه هو اللي طلع، مشكلتك أنت اللي ما عرفت أنه طلع. ليه؟ لأن الأمة لا تتفقد علماءها ولا تسأل عنهم ولا تعرف أخبارهم ولا تصل إليهم ولا ولا تكرمهم ولا تتأدب عنهم طبعا معهم إلا من رحم الله. لأنه الحقيقة في ناس الحمد لله في الأمة لا زالوا أخيار، أبرار، أخلاق، آداب، سؤال، إنصات، عدم مقاطعة، تلطف، دعاء، يعني كما أمر الله. ولذلك لابد يكون نحرص على أهل الذكر. قال السلف أهل الذكر أهل العلم، ولذلك ما يجوز أن يستفتى أهل الأهواء ولا المتساهلين ولا الذين يقدمون عقولهم على الشرع وينسف لك النص يقول أنا رأيي كذا يا أخي النص، يقول النص هذا يعني يمكن كان يصلح في عصر آخر. سبحان الله، من الذي أنزل الشريعة؟ الذي أنزل الشريعة يعلم كل العصور والمستقبل، ويعلم كل، وأنه ستظهر جوالات وفضائيات وأقمار صناعية وأسلاك فايبر ممددة في قيعان البحار، يعلم سبحانه وتعالى مالك، يعلم بعدين يقول والله هذا نص. إن أخوف ما أخاف على أمتي لأئمة المضلين. ليه؟ لأنه يسخر علمه في الإضلال، يسخر علمه في حرف الناس، يسخر علمه في أنهم يميلوا عن الحق. ما تشوف الآن ناس يعني تخدم الظلم وتنشر الظلم وتشرع للظلم. ثلاث يهدمن الدين، زلت، قال عمر رضي الله عنه، زلت العالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون. ولذلك لابد من التقصد الثقات، وأيضا لابد الحذر من يعني من عدم الكذب في السؤال. العدم اليوم صارت قصة يا جماعة، قصة يعني عجيبة. واحد جاي في شغل إلى جدة ويريد أن يعمل عمرة. طبعا لما الواحد يكون جاي مسافر في نية عمرة لازم يحرم من الميقات، صاحبنا ما أحرم من الميقات. جاء واحد قال له يا أخي لازم تسأل، أنت الآن عديت الميقات من غير إحرام تبي تسوي عمرة؟ قال إيه. قال طيب أنت عديت الميقات من غير، روح. قال واحد لا لا لا لا، احذر، إياك تسأل، ترى لو سألت حيرجعوك للميقات، حيرجعوك لو سألت حيرجعوك وتتعذب. سبحان الله، شوف يعني تحريض على إخفاء المعلومات عن عن عن عمن سيفتيه ويجيبه، يجوز في دين الله؟ لا لا، انتبه، شوف لا تقول للشيخ السؤال، المعلومة هذه لا تقولها للشيخ، ترى أنا قلتها للشيخ، إيش هو الشيخ حيجيب يعني حيفتري عليه ولا حي يعني يعذبه بقصد التعذيب؟ فنحن الآن أمام واقع عجيب في قضية الاستفتاء، إخفاء معلومات، وبعدين لو أخفيت المعلومات ولو دلست في السؤال ولو يعني صبغته ودهنته حينفعك الجواب؟ سينفعك الجواب؟ طيب إنما النبي عليه الصلاة والسلام أقضي على نحو ما أسمع، لعل بعضكم ألحن بحجتي من بعض، فمن قضيت له قضاء، يعني ليس ما هو حق له خلاص أقطع، إنما أقطع له قطعة من نار، ما راح يفيده. يعني لو أخفى عن القاضي ولا عن المفتي ولا عن، ما يفيده الجواب، لا يفيده. يعني فكر الآن خلاص هو عمل وقاية بالجواب هذا، وإذا كان المفتي هذا جاهل يجهل أو صاحب هوى أو لأنه صاحبه قال يلا يلا نحن نقول للناس ما يجوز بس أنت علشانك يلا يجوز، لو هذا شغله في الدين يروح هو وياه على النار وقد يسبقه. ولذلك لازم نكون صادقين وأمناء، إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما أقطع، فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. يقول له يا شيخ أنا عندي سؤال، طلقت زوجتي وأنا غضبان. يقول له المفتي إيش درجة الغضب؟ فيقول في قمة الغضب، في قمة الغضب. وهو ما هو في قمة الغضب، هو كان يعي ما يقول، صح غضبان زعلان، في أحد يطلق هو مبسوط كذا مبتسم مرتاح؟ في الغالب لا، الغالب الطلاق يجي إيش؟ مع زعلة، مع زعلة. فيقول أنا في قمة الغضب. طيب ولو قال لك الشيخ لا يقع الطلاق لأن الغضبان إذا استحكم وما عاد يدري ما يقول لا يقع، شكرا شكرا يا شيخ شكرا، ما قصرت ما قصرت والله، أنت أحسن شيخ في الدنيا. ليه حكم له أنه يعني؟ طب وحينفعه هذا الجواب عند الله؟ يعني عند الله حينفعه يعني؟ خلاص هذا موضوع يا إخواني، موضوع والله مهم جدا، ونحن شو أفضنا فيه. لعلنا نعود إليه إن شاء الله.